بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قد أكملنا بحمد الله سبحانه وتعالى هذا الفصل المتعلق بحكم كتابة الحديث أو حكم كتابة العلم سوى القرآن، وقسم المصنف رحمه الله هذا الفصل إلى قسمين. أولا ذكر من جاء عنه من السلف ومن الحديث المرفوعة التي يستفاد منها منع كتابة ما سوى القرآن، وأظهر هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله هو حديث أبي سعيد الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله. كما تقدم أن هذا الحديث بعض العلماء أعله بالوقف، بعض العلماء أعله بالوقف، منهم من الإمام البخاري رحمه الله، ممن أعل الحديث بالوقف الإمام البخاري رحمه الله. وكان توجيه الحديث على أو أن ما روي من النهي يعني كيف وجه، لأنه استقر الإجماع على جواز كتابة العلم وأنه مشروع وأن فيه حفظا للعلم، فوجه الحديث على أنه إما أن يكون في أول الأمر حينما خشي أن يختلط القرآن بغيره، حينما لم يكن القرآن منتشرا ومشهورا فجاء النهي عن كتابة العلم سوى القرآن لئلا يلتبس هذا العلم بالقرآن، لأنه لم ينتشر القرآن في أول الأمر، فلما انتشر القرآن أذن الشرع بكتابة العلم سوى القرآن. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني أنه محمول على كتابة العلم مع القرآن في صحيفة واحدة لئلا يختلط بعضه ببعض. والتوجيه الثالث أنه أن النهي لمن كان واثقا من نفسه متكلا على حفظه، فالذي هو عنده وثوق بحفظه فهذا نهي عن كتابة العلم اتكالا على حفظه، وأما من لم يكن يعني موثوقا بحفظه فأذن له. ومنهم من سلك مسلك النسخ، لأن حديث النهي نسخت في آخر الأمر، فعلى كل كما تقدم استقر الإجماع على مشروعية كتابة العلم، وكما تقدمت معنا في الآثار أن أول من دون العلم هو من أول من دون العلم الزهري في المئة الأولى بأمر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، ثم كثر التصنيف والتأليف بعد الزهري، وإلا فأول من دون العلم هو الإمام الزهري رحمه الله. هنا في هذا اليوم إن شاء الله تعرفون مرت بنا تراجم يعني كثيرة، قلنا عندها هذه لم توجد له ترجمة وهذا كذا، ومع الأيام يعني تتبين بعض التراجم، فأحب في هذا اليوم أن أذكر ولو من شيئا يسيرا من هذه التراجم التي ننبه عليها الماضية. طيب، أحمد بن سعيسة بن سعيد المقري في صفحة 120، صفحة 120 الذين هم على طبعتنا، صفحة 120. نعم، عيسى بن سعيد المقرئ. ايش كان التعليق هنا؟ عيسى بن سعيد المقرئ، من عنده دفتر؟ الله المستعان، كيف نحتاج الى عيسى بن سعيد؟ في الايام الاخيره مر بنا عيسى بن سعيد، كل مر بنا قبل أيام عيسى بن سعيد، وقلنا يعني لم توجد له ترجمة قبل أسبوع، لكن نسيت ما أكتب من الصفحة. الذي مر بنا قبل أسبوع عيسى بن سعيد هو هذا، هو عيسى بن سعيد بن سعدان أو الأصبغ الكلبي من أهل قرطبة، كان صديقا لابن الفرضي وإلى آخره، يعني ترجمته تقدمت في صفحة 120، لكن مر بنا قبل أسبوع وكان التعليق عليه أنه لم توجد له ترجمة. هذا الأول. ها ليش الصفحة كم عندك؟ ها أي صفحة كم؟ 110. ها بس ايش من فصل؟ ها الاخر شيء امس. فين حصل من المبرد؟ قدر الله ما شاء فعل. كنت اريد اكتب الموضع الثاني على كل، يعني هذا الموضع الذي اشار اليه الاخ، يعني اعد. حدثنا من؟ عيسى بن سعيد المكرم. أيوة. قال حدثنا إجازة. طيب هذا هو، يعني هذا بارك الله فيكم مر بنا قبل أيام أنه لم توجد له ترجمة، وهو نفسه الذي مر قبل، يعني في صفحة 120 على طبعتنا. نرجع إلى شخص آخر وهو أسامة. هذا نفس الكلام، أسامة ابن علي بن سعيد بن بشير. هذا أيضا مر بنا قبل أيام أنه، يعني أسامة ابن عليك، وعلقنا على أنه عليك هذا أبوه، يعني الذي مر بنا في أوائل الدروس، وأسامة هذا ولده. ها يا أخ مصطفى ستهتدي إلى أسامة. هذا أيضا لأني نبهت عليه قبل أيام ولم أكتب الصفحة الجديدة. أسامة مر بنا قبل أيام، على كل إذا طلعتم الصفحات مر بنا قبل أيام أسامة ابن، يعني قال المعروف بابن عليك، مر بنا قبل أيام أسامة بن علي أو قال ابن سعيد المعروف بابن عليك، فكان التعليق على عليك الذي مر بنا في أوائل الدروس وهو والد هذا. فأذكر ترجمة أسامة إذا اهتدينا إلى موضعه، هو مر أيضا قبل أسبوعين حوالي أو 20 يوما. هو أسامة، اكتبوا هذه الترجمة ثم ضعوها في موضعها. هو أسامة ابن علي ابن سعيد ابن بشير أبو رافع الرازي المصري، يعرف بابن عليك، بابن عليك. قال ابن يونس قدمت به أمه على والده عليك الرازي فأسمعه الكثير وعني به، وكان حسن الحديث ثبتا. وقال الدارقطني ثقة يختاره أصحابنا على أبيه. وقال الصفدي كان حسن الحديث كثير الكتابة ثقة، كتبت عنه أحاديث حسان. وقال ابن الجوزي كان ثقة ثبتا، كان ثبتا ثقة. قال الهيثمي كان ثقة ثبت، كما في تاريخ مصر له ترجمة في تاريخ الإسلام يوافي بالوفيات. لو قلبنا سنهتدي له، مر بنا قبل أيام. ها 205 أحسنت. إذن أنا إيش من طبعة يا أخي؟ ها طبعتين 200 وكم؟ ما في ها، إذن طبعتي غير طبعتكم برقم 29 و200. طيب أحسنت، هذا هو نعم على طبعتي بصفحة 213 برقم 29 و200، برقم 29 و200. قال المصنف وأخبرنا النقاط، ثم قال أخبرنا مسلم بن القاسم قال حدثنا أسامة بن علي بن سعيد يعرف بابن عليك. أنا حينما رأيت ابن عليك ذهبت أترجم لوالده في أثناء الدرس، فهنا يتنبه الذي يكتب بعدنا، يتنبه أن هذا أسامة هو الولد ليس هو الوالد، وهذه ترجمته. طيب جزاكم الله خير. أيضا الصفحة يرجع إلى الرقم، كم رقم الأول عشان نكتب الصفحة؟ هذا ابن عليك صفحة 213. الأول كم؟ 110. من على من الأول؟ على عيسى بن 110 برقم 110. ها 327. أحسنت. إذن هذا موجود، يعني عيسى بن سعيد المقرئ هذا مر بنا على صفحة على طبعتي في صفحة 264 برقم 27 و300. 264 اللي مر بنا قبل أيام صفحة 264 الذي هو برقم 27 و300، يعني جئنا إلى هذا الموضع قلنا ليست له ترجمة أو لم توجد له ترجمة، وهو تقدم معنا في صفحة 120. طيب أيضا ما نبه عليه أحمد بن عمر صفحة 55. أحمد بن عمر نعم صفحة 69. أحمد بن عمر تقدم معنا صفحة 219. 219 إيش كان التعليق؟ أحمد أبو القاسم أحمد بن عمر بن عبد الله بن عصفور، كانت الترجمة له في هذا الموضع، لكن تقدم معنا في صفحة 175. تقدم معنا في صفحة 175 انظروا، قال قرأت على أبي القاسم أحمد بن عمر، قرأت على أبي القاسم أحمد بن عمر في صفحة 175 برقم 84 و100. في هذا الموضع يعني ذكرت كلاما أن هناك من مشايخ من عبد البر من يقال فيه كذا من يقال فيه كذا، والذي في 175 هو نفسه الذي في 219 وهو أبو القاسم أحمد بن عمر بن عبد الله بن منظور الحضرمي الإشبيلي يعرف بابن عصفور، وله ترجمة في ترتيب المدارك، كان ببلده فقيها مشاورا خطيبا فاضلا صالحا زاهدا عاقلا من أهل الأدب، وكان شاعرا مطبوعا. فهذا يلحق في صفحة 175 أيضا. 161 محمد في صفحة 195 صفحة 195 برقم 207 برقم 207 قال حدثنا محمد بن أحمد بن عمر. إيش قال؟ صفحة 295 برقم 207 برقم 207 قال حدثنا محمد بن أحمد بن عمر قال في الحاشية في نسخة باء عمير وهو خطأ. إيش التعليق عندكم في صفحة 195 لم توجد له ترجمة؟ صوابه محمد بن أحمد بن عمير أبو عبد الله الطوسي الشعراني، وهو الذي ترجم له في صفحة 228، لكن بالخطأ في اسم الجد لم توجد له ترجمة، لكن لما عرف اسم الجد أنه عمير يعني صار هو الطوسي الشعراني، وهو مترجم في صفحة 228 برقم 228 برقم 251 برقم 251 الذي تقدم معنا في صفحة 195 محمد بن أحمد بن عمر، كان التعليق لم توجد له ترجمة، لكن يعني ذكر في موضع آخر باسم جده الصواب عمير، وهو له ترجمة في لسان الميزان، قال مسلم بن قاسم مجهول، وهذا تقدم ترجمته في صفحة 228. طيب، أيضا أحمد بن إبراهيم 278 أحمد بن إبراهيم الحذاء تقدم معنا في صفحة 253 صفحة 253 الذين على طبعتنا برقم 301 برقم 301 قال حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الحذاء. إيش كان التعليق في هذا الموضع؟ البغدادي، إيش كان التعليق؟ لم توجد له ترجمة. أي صوابه الحداد، صوابه الحداد، وتقدمت ترجمته. صوابه الحداد، وتقدمت ترجمته. أحمد بن إبراهيم الحداد تقدم معنا في أواسط الدروس. فهذا الذي بين أيدينا أحمد بن إبراهيم هنا تصحيف، قال الحذاء وصوابه الحداد وتقدمت ترجمته. طيب، أيضا في صفحة 288 في رقم 367 سليمان بن أحمد قال حدثنا علي قال حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا سليمان بن أحمد. إيش كان التعليق؟ ها، ما الذي عنده؟ ها؟ أيوة. لم يعرف هكذا. طيب، هو سليمان بن أحمد الجرشي، وتقدم في صفحة 135 تقدمت ترجمته أنه كذاب في صفحة 135 برقم 35 و 135 تقدمت ترجمته سليمان بن أحمد وهو الجرشي الواسطي، أن ابن معين وصالح جزرة كذباه، وابن عدي قال يسرق الحديث إلى آخره. هذا تقدم ترجمته سليمان بن أحمد هو الجرشي الواسطي. ماذا قال المحقق؟ فين هنا سليمان بن أحمد؟ لا، في موضع. طيب، انظروا في صفحة 135 قال المصنف حدثنا علي، يعني قال حدثنا خلف عن الحسن عن إسحاق بن إبراهيم عن علي بن عبد العزيز عن سليمان بن أحمد، وهنا قال حدثنا علي قال حدثنا سليمان بن أحمد. هذا من العلم إخواني في الله، ذكروا عن الإمام الخطيب أنه كان كثير التدليس للشيوخ، والذي يظهر في التراجم التي ذكرها المصنف في الرجال الرواة الذين ذكرهم المصنف رحمه الله، يعني أن المصنف في مواضع كثيرة يقتصر، مثلا يكون الاسم كاملا وهو يقتصر على الاسم الأول، مثل هنا مثلا علي قال حدثنا علي، أو الذي قبله قال حدثنا عمر، ويأتي في مواضع اسمه كاملا، ويأتي في مواضع أخرى ما يذكر إلا الاسم، وفي مواضع كثيرة ليست كثيرة يعني حوالي 4 أو 5 الذي انتبهت لها، يعني يغير النسب، يكون هو الراوي يقول في موضع عمر المكي، في موضع آخر يقول القرشي، في موضع آخر يقول الجمحي. إذا لم تنتبه ولم يمر بك من قبل تظن أنهم 3، وفي الواقع أنهم راو واحد. أحيانا ينسب الرجل إلى جده، مثلا سليمان بن أحمد بن علي يقول سليمان بن علي، ويأتي في موضع يقول سليمان بن أحمد، ومرة ينسبه إلى اللقب أو القبيلة. فيعني هذا كفعل الخطيب، والله أعلم. طيب، بقي موضع أخير، صفحة 321، صفحة 321، محمد بن علي بن مروان، محمد بن علي بن مروان، في صفحة 321 برقم 417، برقم 417. إيش كان التعليق في هذا الموضع؟ محمد بن علي بن مروان، أنا أظن علقت أنه أظنه البغدادي، فهذه طبقته، هكذا كان التعليق، من يعلق أظنه البغدادي فهذه طبقته، ها؟ إيه، ولم يذكروا فيه جرح مثلا. طيب، هو تقدم بصفحة 242، تقدم بصفحة 242 برقم 272، برقم 272، وذكره قال حدثنا أبو بكر محمد بن علي بن مروان البغدادي بالإسكندرية. فإذا هو البغدادي جزما في الموضع الأخير، قلنا يعني على الظن أنه البغدادي فهذه طبقته، وتبين بالرجوع إلى الموضع الذي قبله أنه البغدادي جزما، محمد بن علي بن مروان البغدادي أبو بكر، ونفس الترجمة يعني، لأن هنا محمد بن علي بن مروان في الموضع الثاني الأخير لم ينسب، وهناك عدة ممن يقال له محمد بن علي بن مروان، وكان الظن أنه البغدادي، فبالرجوع إلى الموضع الذي قبله عرف أنه البغدادي. طيب، هناك بعض التراجم يعني توجد لها ترجمة إن شاء الله مع الأيام، نعلق عليها إلى هنا والحمد لله.